بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الحج، ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. قال رحمه الله: ولنا أحمد بن عمرو بن السري والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه في النسك في المناسك، يقول رحمه الله: إذا لم يشترط الإنسان أحرم في نسك من المناسك الثلاثة ولم يشترط، ما الحكم؟ ما الذي يفعله إن حبس، حصر أو حبس، ما الذي يفعله؟ يقول رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عبده قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن سرح والحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال يونس بن يزيد عن منزل بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه ينكر الاشتراط. الرسول عليه الصلاة والسلام أتته ضباعة عمته أو بنت عمه، قالت: يا رسول الله، إني أجدني وجعة ولا أستطيع، فماذا أفعل؟ قال: اشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي. ابن عمر اجتهاد منه رحمه الله يلغي الاشتراط، بينما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بجميع أمهات الإسلام أنه ثبت أنه قال لعمته أو بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب: اشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطتي. الرسول يقول: إن ربي لك على ربك ما اشترطتي، خلاص معناه أنه تشريع لأمة محمد إلى يوم القيامة. أما ابن عمر فيقول: إن الاشتراط هذا لا ينفعك بشيء، إذا حبست عن عرفات يقصد، فطب البيت وبين الصفا والمروة وقصر وحل ولا شيء عليك. هذا اجتهاد من ابن عمر، لكن لو حبس عن الكعبة ماذا يصنع؟ هذا الكلام، الكلام إذا حبس عن الكعبة، عن مكة كلها حبس، مثل ما فعل القريش بالرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع وهو ما اشترط؟ ماذا يصنع؟ لازم يذبح شاة أو يصوم 10 أيام ثم يحل، وإلا فلا يحل، ما يحل، لابد أما أن تتم المناسك أو يذبح شاة أو يصوم 10 أيام إذا حبس عن مكة. أما إذا لم حبس عن عرفات فإنه صحيح يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل إذا حبس عن عرفة، لأن عرفة هي الحج. إذا كان حجا وحبس عن عرفة فإنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويحل، يجعلها إن كان حج يجعلها عمرة، يفتخها يجعلها عمرة، وإن كان إنها محرم بعمرة انتهى خلاص، يحل من العمرة ولا شيء عليه. إن كان محرم بعمرة أو متمتع أو شيء من هذا فإنه يحل ويجعلها عمرة ويحل خلاص ولا شيء عليه. لكن إذا كان متمتع قارنا فكيف ماذا يصنع وحبس عن عرفة؟ هذا الذي يحتاج إلى فسخ الحج إلى عمرة ويتحلل بعمرة ويحج من العام القابل. نعم. قال رحمه الله: ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم بن نبي رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إنه لم يشترط. وإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت وليطف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق من اجتهاد ابن عمر رحمه الله رضي عنه وفتواه. يقول النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الرزاق بن حمام الصنعاني قال حدثنا عن معمر قال عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه ينكر الاشتراط. عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط، وتبعه شيخ الإسلام بن تيمية يقول: إذا لكان الإنسان ما ينوي أو ما أتاه أو ما هو مريض أو ما يرى أنه يحبس فلا حاجة للاشتراط. لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفتاه لعمته عام للمسلمين ولا يجوز أن نلغيه ولا أن نحصره على ضباعة، ما يمكن هذا، ما يجوز هذا. المسلمون يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا نبي غيره، نبي واحد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اجتهدوا وخالف هذا المجتهد من الصحابة خالفه جمهور الصحابة فلا نأخذ بقوله ولا نلتفت إليه، لا سيما والحديث ظاهر مثل الشمس، حديث ضباعة مثل الشمس واضح، وأنه لأمة محمد كافة. نعم أن المرض قد لا يفيده شيء، الإنسان إذا اشترط ومرض لا يفيده المرض، التحلل ما يفيده شيء، أنت مريض لكن تحللت ماذا تصنع؟ ما يفيدك شيء المرض. لكن لو حصر بمسلحين أو بحريق أو بوادي أو بأشياء من الحفر الصحيح فإنه حينئذ ينفعه الاشتراط، تحلل ولا شيء عليه، يتحلل ويرجع إلى بلاده ولا شيء عليه. هذا إذا حبس عن مكة كلها بحريق أو ما وادي ماشي أو مسلحين أو شيء من هذا فإنه يفيده الاشتراط حينئذ، يتحلل التحلل كله ولا شيء عليه، ما عليه شيء. وإذا لم يشترط ذبح شاة أو صام 10 أيام ثم تحلل ورجع، هذا إذا حبس عن مكة كلها. أما إذا كان معتمر وحبس عن عرفة حاج وحبس عن عرفة فإنه يقلب الحج إلى عمرة ويتحلل بالبيت، يطوف بالبيت ويسعى ويقصر وخلاص كما قال ابن عمر، يعني يقلب الحج إلى عمرة ويتحلل بالبيت، يطوف ويسعى وينتهي كل شيء ولا شيء عليه حينما يقلب الحج إلى عمرة، لكن يحج من القادم، يحج من العام القادم. نعم. يقول ابن عمر ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط. يقول ابن عمر الرسول ما اشترط، الرسول نعم ما اشترط، الرسول عليه الصلاة والسلام ما اشترط ولا اشترط أحد من أصحابه بحجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل اشترطوا بعد ذلك؟ نعم اشترط الصحابة، كل من احتاج إلى الشرط اشترط، كل من احتاج بعد موت الرسول كل من احتاج إلى الشرط اشترط، وأما الرسول ما اشترط حجة الوداع، ما اشترط الرسول ولا اشترط أحد من أصحابه الذين حجوا معه ما عدا ضباعة، ضباعة اللي اشترطت لأنه قال لها. بعضهم يرى أن الحديث مخصوص لضباعة، التخصيص يحتاج إلى دليل، أعطينا دليل وإلا فهو تشريع. ضباعة رضي الله تعالى عنها قالت إنها وجع يا رسول الله وتريد الحج معك فما أصل، قال اشترطي، فإن لك الضابط عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لك على ربك ما اشترطي، لك لها على ربها وحدها ولا الأمة كلها؟ إذا اشترط الواحد له على ربه ما اشترط ولا بس لضباعة؟ الجمهور على أنه لأمة محمد كافة إلى يوم القيامة. ومن قال اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يشترط ولا الصحابة في حجة الوداع، نقول الصحابة اشترطوا بعد الحج بعد ما مات الرسول اشترطوا، اللي يحتاج إلى الشرط اشترط واللي محتاج إلى الشرط لازم. أنت يا ابن عمر بنفسك اشترطت في حجتك مع يوم الحجاج محاصر لمكة، الحجاج محاصر لمكة وابن الزبير بمكة يتقاتلان، الاثنين يتقاتلان، أنت ابن عمر بنفسك اشترطت، فلماذا تنكر؟ الشاهد أنه لأمة محمد تشريع لأمة محمد لا أنه مخصوص بضباعة بنت الزبير. نعم. إشعار الهادي. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن سعود عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاول أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بعد 10 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة ولد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إشعار الهدي. إشعار الهدي إشعاره أن تشق السنام من البعير، تشق سنامه ثم تجعل الجلد على الأيمن ثم تمسح السكين بالدم، الدم اللي معه تمسح السكين بالجلد، بالجلد اللي نسفته عنه من البعير. يقول ابن سائر رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور محمد بن ثور قال عن معمر عن معمر عن الزهري قال عن عروة عن عورة بن الزبير قال عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة وكذلك مروان بن الحكم، فعن الاثنين كالساعة كافرين، الاثنين كافرين في عمرة العمرة عمرة التنعيم كافرين الاثنين، ما أسلم إلا عام الفتح، الاثنين أسلم عام الفتح. الشاهد يقول إن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة إنهما قالا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى معتمرا ومعه قريب 70 بدنة من السنة، ثم حول السنة فقال نعم. انبأنا يعقوب بن إبراهيم. انبأنا يعقوب بن إبراهيم قال. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال. قال حدثنا عبد الله بن المبارك. قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال. قال حدثنا معمر. معمر بن راشد قال. عن الزهري عن عروة. عن الزهري عن عروة عن مسور ومروان بن الحكم الاثنان قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة معتمرا ومعه البدن البدنة وقد شق سنامها، السنام شقه مع الوسط وجعل الجلد على الأيمن، نسف جعل الجلد على الأيمن، ثم بعد ذلك حطوا عقاقير على الجرح هذا علشان يبرى بدون أن يؤذي البعير جمل وإلا ناقة، الغنم ما تشعر، الغنم تقل التقليد بدون إشعار، اللي تشعر الإبل فقط، ومعه جمل وعليها على بخشمه برة من الفضة، حلقة كبيرة من الفضة لأبي جهل يغيظ المشركين. الرسول أتى به من المدينة كسبه في غزوة بدر، فجعل فيه هو مجعول في خشمه برة من أيام القريش من عند أبي جهل، فساق الرسول الجمل لأبي جهل ومعه نوب كثيرة وأشعرها عليه الصلاة والسلام، ولما حبس نحرها عليه الصلاة والسلام ورجع. يقول مروان والمسور بن مخرمة أن الرسول أتى معه بضع من الصحابة، معه قرابة 15، معه قريب 15 فارس كما ذكر جابر. أما سلمة بن الأكوع فيقول 14، أو جابر يقول 14 وسلمة يقول 15 نفر الذين بايعوه تحت 1500، 1500 هذا كلام سلمة بن الأكوع، وأما جابر فيقول 1400، وكلاهما صحيح، 1400 أتوا بعد ذلك تكمل الصف بعد ذلك حينما بايعوه، بايعه 1500 هذا بلا شك أن الذي بايعوه تحت الشجرة 1500. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام حبس ونحر هديه اللي معه، لكن الشاهد من الترجمة هو إشعاره عليه الصلاة والسلام البدنة الذي معه أشعرها من الحديبية لما أحرم بالعمرة، أشعر يعني شق السنام، صفحة السنام شقها وجعل الجلد يمين وسلت الدم الذي بالسكين على الجلد، ثم جعل عقاقير على الجرح ليبرى بسرعة إلى آخره. نعم. وقلدها المدس، المدس القديمة، قلد الإبل المدس القديمة، أما الغنم فتقلد من القلب من الجلود، الجلود القديمة البالية تقلد قلادة لتعلم أنها هدي، ليراها أن هذه ما يتعرض لها أحد، ما دام هدي ومشعرة وقلدة ما حد يتعرض لها حتى تأتي البيت، ما حد يتعرض لها من الناس كافة، كل ما حتى المشركين يحترمونها إذا رأوا أنها مقلدة وأنها ناصة البيت يحترمونها لأجل تحريم البيت لأجل حرمة البيت، فلا يتعرضها أحد حتى المشركون لا رأوها ما يتعرضون لها، إذا كانت مقلدة أو مشعرة ما حد يتعرض لها حتى تصل إلى البيت العتيق. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية يعني لما حصر، حتى إذا جاء الحليفة، حتى إذا جاء أبار علي الحليفة أشعر الهدي يعني شق السنام وسلت الدم من السكين، من الدم من السكين، ثم قلدها المدس القديمة، ثم مشت تمشي مع الناس مقلدة وتمشي مع الناس وفيها جمل عليه فضة برة حلقة كبيرة على خشمه مخروق الخشم محطوطة البرة في خشمه برة من الفضة تلمع لمعان لأبي جهل أتى به يذبحه لأجل غير المشركين. نعم. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال أنبانا وكي قال حدثني أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا وكيع بن الجراح قال قال حدثني أفلح بن قال حدثني أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن عبد الله القاسم بن محمد. نعم. عن عائشة عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي يعني وقلده أشعر الهدي عام الحديبية وقلده. وكذلك في جميع عمره إذا اعتمر وساق معه بدن أشعرها، وكذلك في الحج حجة الوداع أشعرها أيضا. أي شكين يشعر؟ قال رحمه الله برنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها. يقول النسائي رحمه الله أي الجانبين يشعر؟ يشعر الجانب الأيمن، يعني تشكها تمتقع على الجلد على الأيمن وتمسح السكين الدم عن السكين بالجلد الأيمن وهكذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى، مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال عن شعبة، عن شعبة قال عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا أبو حسان الأعرج، أبو حسان الأعرج قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشعر البدنة في كل عمرة وفي حجة الوداع. في حجة الوداع حجة واحدة بس والعمر كثيرة، في كل عمرة يشعر يسوق هدي معه ويشعرها. وكذلك إذا لم يحج، إذا جاء الحج وهو لم يحج 9 سنين ما حج، لكنه يرسل الهدي وهو مقيم بالمدينة لا يحرم عليه شيء. وإنما إذا جاء الحليفة الوكيل الذي يطلع مع الغنم أو مع الإبل للرسول عليه الصلاة والسلام يشعرها كما كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام. أشعر بدنه من الجانب الأيمن، أشعر بدنه من الجانب الأيمن، ترجمة يقول من أي جانب أشعر؟ يقول من الجانب الأيمن، نعم، إذا تشق السنام ثم تجعله على اليمين. نعم. باب سلت الدم عن البدن. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشك الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيضاء أهل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب سلت الدم عن باب سلت الدم عن الهدي الذي تشعره تسلت الدم بالسكين، الدم اللي يعلم بالسكين تسلته من جانب الأيمن أيضا. قال حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أبي حسان الأعرج، عن أبي حسان الأعرج وهو مشهور بكنيته، يقال اسمه عبد الله ويقال غير ذلك لكنه مشهور بكنيته أبو حسان الأعرج، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما كان بذي الحليفة أمر بدنته فأشعر في سنامها من الشق، يقول لما كان بذو الحليفة أمر ببدنه لأنه كثيرة نوب كثير تسمى البدن، أمر ببدنه فأشعرها من الجانب الأيمن، شق السنام وطرح الجلد اللي شقه على اليمين ثم سلت الدم عن السكين، أشعر بدنه بذو الحليفة وبقيت كماهي وقلدها المدس وأحيانا يقلدها الجلود القديمة وأحيانا لكن الإبل قلدت المدس القديمة والغنم تقلد الجلود الخفيفة لأن الغنم ما تتحمل يقلد ولا تشعر فقلدها الجلود الخفيفة حتى يراها من يراها حتى من المشركين ما يتعرض لها أحد يرى أن هذه للبيت والبيت عندهم معظم حتى الكفار معظم عندهم فمن رأى إشعار أو رأى تقليد لم يتعرض لها يرى أنها هدي لبيت الله هدي لرب العالمين للبيت فلا يتعرض لها أحد. فلما استوت به على البيت أهل، فلما استوت به ناقته على البيت أهل أهل وهو مصلى. نعم أهل يعني لبى وهو مصلى ونوى وهو مصلى بعدما صلى. نعم. فتل القلائد. قال رحمه الله مرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وأبتل قلائد هديه ثم لا يتنب شيئا مما يتنبه المحرم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله. يقول النسائي رحمه الله فتل القلائد لتقليدها للهدي إلى الكعبة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة وعمرة بن عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أخو أسعد سعد بن زرارة أخو أسعد بن زرارة الذي هو نقيب من النقب من 12 أسعد نقيب وأما سعد لا. عمرة بن سعد بن زرارة قالت عن عائشة رضي الله عنها الاثنين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كنت أفتل قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقى كما هو ما أحرم عليه شيء يبعثها يحطها بالإبل أو بالغنم تفتل القلائد من العهن والعهن هو الصوف المنفوش الصوف المنفوش أو القطن المنفوش تفتله منفوش ثم تفتله بعدما تفتل هي والصحابيات مع الأنصار يفتلون القلائد ثم تقلد الإبل والغنم إن كان غنم تقلد الغنم إن كان إبل تقلد الإبل ويجعل مع القلادة هذه مدس قديمة إن كان إبل وإن كان غنم ما يجعل معها شيء يجعل هذا العهن هذا الصوف اللي فتل يجعل هو القلادة بعنقها يربط بعنقها ولا يفك ولا يحل حتى تذبح بمنى بعد عرفات بعد عرفات إذا كان بحج وإن كان بعمرة فبالمروة بعدما ينتهي الإنسان اللي اعتمر يذبح بعمرة لكنه يبعث بها غالبا بالحج عليه الصلاة والسلام غالبا ما يبعث بالهدي بالحج يوكل وكيل ثم إذا أتى رجع من عرفات ووصلوا إلى منى ذبحوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهون من أعمال الحج هناك في منى أو في مكة جائز يذبحها مكة وجائز يذبحها منى الهدي الشاهد أن عائشة تقول لم يحرم عليه شيء يعني يبعث الهدي للبيت لرب العالمين للبيت ثم لا يحرم عليه شيء يعني أنه ليس كالإحرام يكون محرم إنما يبعث الهدي مع وكيل له ثم لا يحرم عليه شيء نعم. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا بعث الهدي مع إنسان من المسلمين مع الحجاج فإنه لا يحرم عليه شيء لا يقول أنا بعثت الهدي وقلدت الهدي أو أشعرت الهدي وأنا ما يجوز أن أفعل كذا وأنا يقول لك ما حرم عليه شيء نعم. قال أخبرنا حسن بن محمد يقول أخبرنا حسن الزعفراني قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا يزيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم عن عمته عائشة أنها قالت كنت أفتل قلائد الرسول وجواري من الأنصار اجتمعوا معها ويفتلون المنفوش الصوف المنفوش أو القطن المنفوش يفتلونه القلائد علشان تربط بأعناق الإبل أو أعناق الغنم ثم يأتي ما يأتي الحلال يعني ما يحرم عليه شيء يعني ليس معنى التقليد إذا قلدت الهدي وأرسلت هدي للبيت أن يحرم عليه شيء ما يحرم عليه شيء قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر الشعبي قال عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أنها كانت تفتل قلائد الرسول وجواري من الأنصار يفتلون قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيرسلها للحج مع الحجاج تمشي مع الحجاج حتى تصل إلى منى من عرفات يرجعون من عرفات وينحرونها إن كانت إبل وإن كانت غنم يذبحونها وتترك للمساكين. الشاهد أنها كانت تفتل القلائد ولا يحرموا عليه شيء. معنى هذا أنها ترد على من قال إذا هديت هديك الإنسان وقلدته أو أشعرته فإنك تصير محرم تصير عليك حرام تقول لا أنا فتلت القلائد وقلد الرسول هديه ولم يحرم عليه شيء بقي كما هو ما حرم عليه شيء يعني ما معناه أنه حج ولا اعتمر لا إنما أهدى القلائد وإذا هديت شيء للبيت ما معناه أنك يحرم عليك شيء ما يحرم حاجة نعم. قال أخبرنا عبد الله بن ثم قال وأخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد الضعيف عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود بن يزيد أيضا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد الرسول قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيقلدها إذا أراد الناس يمشون إذا أراد الناس الحجاج أن يخرجوا من المدينة قلدها عليه الصلاة والسلام قال لهم قلدوها بالميقات اللي يحرمون منه ذي الحليفة إذا وصلت ذي الحليفة فقلدوها بهذه الحبال التي هي مفتولة معكم يأخذون الحبال معهم فإذا أتوا الميقات الحليفة قلدت إنسان يقبل إبل قلدت مدس وإن كان غنم قلدت بجلود فخيف جلود خفيفة قديمة خفيفة مع القطن مع العهن اللي قتلت عائشة رضي الله عنها ثم لا يحرم عليه شيء يبقى حلالا كما هو يلم بنسائه ويفعل كل ما يفعله الحلال. نعم. قال رحمه الله ورنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أبتل قلائد الغنم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفذ حلالا. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا الحسن الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أنها كانت تفتل قلائد الرسول قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يبعث بها إلى الميقات فإذا وصل الحجاج الميقات قلدوها بالحبال التي مثلت عائشة ثم لا يحرم عليه شيء مرة واحدة لأنه أهدى وخلاص انتهى أهدى إلى البيت من الغنم أو إبل أو غيرها أهداه راح انتهى وقع أجره على الله. نعم. ما يفتل منه القلائد. قال رحمه الله مرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين عن ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت انا فتلت تلك القلائد من اهن كان عندنا ثم اسرى فينا فياتي ما ياتي الحلال من اهله وما ياتي الرجل من اهله. يقول النسائي رحمه الله من أين تجعل القلائد؟ القلائد من أين تجعل؟ تصنع من أين؟ وتفتل من أين؟ يقول حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين بن حسن قال عن ابن عون قال عن القاسم بن محمد قال عن أم المؤمنين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت كنت أفتل قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام من العهن. العهن يطلق على الصوف المنفوش وعلى القطن المنفوش ولهذا يقول الله تعالى وما تكون السماء كالعهن يعني العهن يجوز أن يكون صوف منفوش ويجوز أن يكون قطن منفوش لكن تفتله هو منفوش تقوم تفتله لما يصير حبل إذا صار حبال سلم الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة اللي يحجون ثم بعد ذلك بقي حلالا لا يحرم عليه شيء وإذا وصلوا الميقات قلدوا الغنم كانت غنم اللي يهديها عليه الصلاة والسلام قلدوا الغنم بهذه الحبال التي فتلت من العهن كما تقول عائشة رضي الله عنها ثم لا يحرم عليه من نسائه أحد ولا يحرم عليه شيء إن شاء أن يطأ امرأته ويطأها وإن لم يشاء هو حر لا يحرم عليه شيء. هذا ردا على من زعم من الصحابة أنه إذا أهدى فإنه يبقى محرما حتى تذبح هديه هذا كله تقول عائشة لا أصل له مطلقا فأنا لا يحرم يهدي من الغنم ويهدي إبل مع الحجاج إذا بلغوا الميقات ثم تبقى الهدي حتى يرجعون من عرفات وينحرونها بمنى لا يحرم عليه شيء مطلقا. نعم. تقليد الهدي. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة قال أبان بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنهر. يقول النسائي رحمه الله تقليد الهدي. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن حفصة عن حفصة بنت عمر بن الخطاب اخت عبد الله بن عمر رضي الله عنها قالت انها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام ما بال الناس حلوا انت ما حليت يا رسول الله؟ قال اني لبت رأسي يعني جعل مسك معجون على رأسه لئلا يفوت وقلدت هدي فلا احل حتى احرم حتى احل من هنا جميعا حتى احل الحل كله في منى يعني حينما يحلق رأسه وحينما يرمي الجمرات وحين يذبح الهدي يحل هكذا الساعة ما دام ما حصل هذا فهذا ما أخذ كثير من الصحابة ما أخذهم أن الرسول قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى ينحر الهدي هذا ما أخذ كثير منهم أن الرسول قال هذا الكلام معناه أننا لا أهدينا هدي وارسلناه إلى مكة حتى لو أنت جالس من مدينة يحرم عليك ما يحرم على المحرم هذا استنتاج لا أصل له هذا الاستنتاج والادعاء لا أصل له يعني مفهوم الخطأ هذا الفهم خطأ فالرسول قال لحفصة إني لبدت رأسي جعلت على رأسي شين يلبده يعني علشان لا ينتفش في الهواء لأنه ما على رأسه شيء عليه الصلاة والسلام والمسك ذر بالخيط الأبيض فلبدت رأسي وقلدت هدي مع سياق الهدي سياق الهدي وأحرم من الميقات فهو محرم محرما أصلا أما أنه يحرم عليه أن يسوق الهدي وهو مقيم بالمدينة هذا لا أصل لهنا قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشار الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيضاء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ عن أبي هشام الدستوائي قال حدثنا عن قتادة قال عن أبي حسان الأعرج عن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي يعني شق السنام الأيمن من الإبل ثم جعل الجلد على اليمين ثم مسح الدم عن السكين وبقي الجمل كما هو بقي الجمل مجروح السنام هكذا لوجه الله ما كان لوجه الله فليس تعذيب كما يزعم بعض الناس ما كان لوجه الله فليس تعذيب الإشعار لوجه الله تعالى وتقدس والله الذي أمر بها فالرسول ما فعل شيء إلا بوحي فهو تقرب إلى الله تعالى وتقدس أن تشعر سنام الناقة إذا كانت معك هدي أو الجمل إذا كان هدي معك أما الغنم فلا لأنها ضعيفة مسكينة الإبل تتحمل فيشق السنام شق جرح قليل ثم يجعل الجلد على اليمن ثم يمسح الدم عن السكين ثم يقلدها المدة القديمة النعال القديمة يقلدها بحبل النعال القديمة فتمشي مشعرة ومقلدة صلى الله الكريم فضله كل من رآها يرى أنها للبيت هدي للبيت فلا يتعرضها أحد حتى الكافر ما يتعرضها لأن هدي للبيت مشعرة ومقلدة خلاص هذه لوجه الله تعالى وتقدس فلما أتى ذي الحليفة أشعر هديه وقلده تقول المد يقول ابن عباس المدس القديمة نعم ثم ركب ناقته فلما استوت به البيضة يقول ابن عباس ثم ركب ناقته فلما استوت به البيضة الناقة استوت به البيضة لبى هذه التلبية الثانية والثالثة لأنه نوى عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر ولبى ثم بعد ذلك ركب الناقة ولما استوت به الناقة لبى وهذه عادته عليه الصلاة والسلام إذا ركب ناقته أو نزل عنها أو على نجزا أو هبط واديا أو سمع رفقة يلبون يلبي في كل مناسبة يلبي هذا فعله وكل من سمعه من الصحابة ظن أنه توه يحرم هو محرم من الفجر محرم بعدما صلى الفجر نوى ولبى لكن سمعه من سمعه ولم يسمعه أحد إلا عندما ركب الناقة وبعضهم عندما استوى على البيدة وبعضهم عندما مشى إلى آخره وأحرم عند الظهر وأهل بها نعم وأحرم عند الظهر وأهل بها يقول أحرم عند الظهر وأحرم بها يعني أحرم بالعمرة بالحج والعمرة وأحرم عند الظهر وأهل بالحج يقول وأحرم عند الظهر وأهل بالحج يعني الحج وحده ولكن أتاه جبريل وقال اجعل حجة ما عنده نعم أو عمرة مع حجة. تقليد الإبل. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلدها وأشعرها ووجه إلى البيت وبعث بها وأقام فما أرم عليه شيء كان له حلالا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم يا نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. يقول ابن عباس في الحديث الأول أحرم عند الظهر يعني أنه لبى عند الظهر، سمعه ابن عباس يلبي بعد صلاة الظهر فظن أنه أحرم الآن وهو أحرم بعد الفجر، كما قال في جابر رضي الله في صحيح مسلم أنه أحرم بعد نوى الإحرام بعد صلاة الفجر، بعدما صلى الفجر وجلس قليلا نوى الإحرام، لكن رآه ابن عباس وهو يلبي بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وركب ناقته أحرم، وهذا فرق بعيد. نعم. تقول حدثنا نفس مر علينا بعد الصبح نفس ابن عباس بعد الصبح الصبح لبى في الصبح لا شك فيها النية في الصبح لا شك فيها. نعم. تقليد الإبل. تقليد الإبل يعني تقليدها من القلائد. حدثنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت قتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. تقول قتلت قلائد هذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيدي يعني من الغنم أهداها غنم وقتلت القلائد وقلدت من الحليفة ثم لم يحرم عليه شيء أرسلها مع الناس لأنه ما حج عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة فقط. أما العمر فاعتمر حينما صد واعتمر ثلاثة أيام أيضا وطرد طردا عن العمرة واعتمر من الجعران حينما قسم الهدي والخذوا من هوازن بعدما كسبوا وقسموا على الناس جاء عليه السلام معتمرا من الجعرانة وطاف وسعى وجلس 6 ساعات ثم خرج. معنى هذا أن الرسول ترك الوداع. ليش؟ وداع للعمرة. ليش؟ بعض الإخوان يحتج بأن الرسول ما وادع. الرسول في العمرة الأولى حصر عن مكة بكاملها فلا حاجة إلى الوداع، ما استطاع. الثانية طرد طردا من مكة، مراد أن يوادع وأن يبني بها بميمونة ولكنه أخرج بالقوة. أرسلوا علي قال لي بين 3 أيام لازم يخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام وبنى بميمونة في سرف كما ذكرنا وكما هو معروف في السير والمغازي والتواريخ، معروف هذا من الرجل. وأما حجة عمرة الجعران الثالثة فهو أتى عليه الصلاة والسلام ودخل مكة وطاف وسعى وحلق رأسه ثم جلس يقال أنه 5 ساعات وقل 6 ساعات ثم خرج واكتفى بطواف الركن للعمرة عن الواجب، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، الواجب يدخل بالأكبر لأن الركن يكفي. فإذا جاء إنسان معتمر وطاف للعمرة وسعى ثم أراد أن يخرج يكفي، ما يوادع يقول وادع مرة ثانية لا يكفي، لأن طواف الركن يكفي، الأصغر يدخل في الواجب يدخل بالركن، كما أن طواف الإفاضة لو إنسان أراد أن يوادع ووادع للإفاضة كفى، الأصغر يدخل في الأكبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه أنه ترك الوداع للعمرة حتى يحتجون بها، الأولى حصر ولا يجهل هذا أحد، اللي يجهل أو مكابر هذا مكابر ما عنده حق نعوذ بالله، حصر عن مكة كلها فكيف يوادع؟ الثانية طرد طردا كما هو معروف في السير والمغازي فكيف يوادع؟ الثالثة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم جلس مدة قصيرة ثم خرج إلى جعرانة لتقسيم الغنائم لتكميل تقسيم الغنائم واكتفى بالركن، اكتفى بأنه طاف للعمرة الركن وكفى، دخل الواجب في الركن يعني الأصغر يدخل في الأكبر. الرابعة مع الحجة، الرابعة مع الحج، وادع للإثنين سواء، وادع للحج واكتفى عن العمرة فكفى. فأين الدليل من هذا؟ أين الدليل أن الرسول ترك الوداع للعمرة؟ أين هو؟ تريد الرسول يوادع وهو محصور، تريد الرسول يوادع وهو مطرود طردا، تريدون أن يوادع وقد طاف بالبيت ركنا واكتفى بالركن، تريدون أن يوادع العمرة وهو قارن بين الحج والعمرة، هذا كله استدلال لا قيمة له، استدلال بعض الإخوان اللي يقول الرسول موادع، هذا استدلال لا قيمة له، انصح عنهم هذا الكلام. الشاهد أن الوداع واجب، ويأثم ترك الواجب إثم وعليه دم أيضا، لابد أن يوادع للعمرة، لابد أن المعتمر يوادع للعمرة. نعم. قال أخبرنا قتيبة. يقول أخبرنا قتيبة. قال حدثنا. الليث بن سعد. قال حدثنا. عبد الرحمن بن القاسم. قال حدثنا. عن أبي القاسم بن محمد. قال. عن عمة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم. قتلت قلائد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقوم ولم يقتل. تقول فتلت قلائد بن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قلدت ولم يحرم عليه شيء كالأحاديث اللي مضت. تقليد الغنم. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقتل قلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. يقول النسائي رحمه الله تقليد الغنم إذا أهداها الإنسان يقلدها حبال خفيفة، جعل فيه جلود خفيفة، حبال من الخفيف وجلود خفيفة لأن الغنم ضعيفة لا تتحمل ولا تشعر، الغنم ما تشعر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود. نعم. اسماعيل بن مسعود. اسماعيل بن منصور قال. قال حدثنا خالد بن الحارث. قال حدثنا خالد بن الحارث. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال. عن منصور. عن منصور بن معتمر قال. قال سمعت إبراهيم. يقول سمعت إبراهيم بن يزيد قال. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد قال. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وقلد الغنم عليه الصلاة والسلام من الحليفة ثم مشت حتى نحرها ولم يحرم عليه شيء، ما حرم عليه شيء كان حلالا لنا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثم قال وأخبرنا إسماعيل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله أنها فتلت القلائد من العهن، فتلته من العهن جواري من الأنصار ثم أعطوهم الحبال وأخرجت الغنم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما وصلوا ذي الحليفة قلدوه كما كانوا يقلدونها مع الرسول، قلدوا الغنم وربطوها وحطوا بها قليلا من الجلود الخفيفة وصارت مقلدة تمشي وهي مقلدة متكوك على رأسها، مجعولها القلادة في عنقها حتى وصلت إلى منى ونحرت حينئذ، لم يحرم عليه شيء ولم يحرم عليه، مشت ولم يحرم عليه شيء عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا عناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أبتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول فتلت قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا تكون من الغنم وأحيانا تكون من الإبل، حتى الإبل تفتل القلائد ثم تقلد المدس، حط في عنقها الإبل وحط مع الحبال هذه في وسطها مدس تشبك في الحبل ثم تقلد يربط فيها المدس ثم تقلد تربط على رقبة الجمل أو الناقة، أما الغنم فلا يحط مدس ولا شيء لأنها ثقيلة عليها والغنم ضعيفة، ترجع جلود صغيرة على الحبل ثم يربط لعنقها وتبقى تمشي، كل من رآها علم أو عرف أنها هدي للبيت فلا أحد يتعرضها، من رأى القلادة في عنق الغنم أو القلادة والإشعار في الإبل لم يتعرض لها أحد. قال أخبرنا محمد بن بشار ثم قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بمثله أنها قتلت قلائد الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنم قلد الغنم ثم لم يحرم عليه شيء مطلقا. السؤال هنا هل يجوز أن يهدى للبيت غير غنم وإبل؟ تقول نعم يجوز أن تهدي لها صوغ قرش الذهب، تقول هذا هدي للكعبة يباع ويجعل لها كسوة أو شيء من هذا، تهدي مثلا حاجات للبيت تقول هذا هدي للبيت جائز، هذا كله حتى غير الغنم وحتى غير الإبل تهدي أشياء تقول هذا للبيت، أو توقف بيتك الإنسان يقول هذا بيتي وقف على الكعبة، لو مثلا حصلت تحتاج إلى كسوة ولا انهدمت يبنى جدار يبنى من هذا البيت لأنه وقف على الكعبة، وقف على الكعبة أو أنها هدي ترسله الإنسان من بعيد جائز، حتى غير الغنم والإبل والبقر جائز أن تهدى أن يهدى للبيت، هدي البيت معروف، ولهذا تجد بئر هنا وسط الكعبة مليان من الذهب كله هدايا للبيت. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار. نعم. ولنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة هاون وأنبانا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الوارث قال أنبانا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاة ويرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء. تقول عائشة رضي الله تعالى يقول النسائي مكررة ما سبق من الأحاديث اللي مضت وهو أنه لا يحرم على الإنسان اللي يهدي للكعبة لا يحرم عليه شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمه الأسود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فتلت قلائد غنم الرسول عليه الصلاة والسلام وقلدت من الحليفة ولم يحرم عليه شيء، قلدت ومشت حتى وصلت إلى منى وذبحت لم يحرم عليه شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثم قال النسائي وأخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا هو يقول ثقة كأنه مطروح مجروح فقال النسائي إنه ثقة، حسين بن عيسى قال إنه ثقة لأنه كل ما فيه ولكن متكلم مغرض لا أصل للكلام. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث قال عن محمد بن جحادة قال ثم حول السند فقال حدثنا قال أنبانا عبد الوارث قال حدثنا أبو معمر قال عبد الوارث الثاني قال أنبانا محمد بن جحادة عبد الوارث الأخير هذا هو الجد الأصلي قال حدثنا ابن جحادة قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الكلام الأول وهي أنها فتلت القلائد وقلدت الغنم من ذو الحليفة ولم يحرم عليه شيء حلالا له، كان حلالا له ما حرم عليه شيء، معنى هذا أن الإنسان له أن يهدي، لك أن تشتري غنم الإنسان نعجة نعجتين ثلاث أربع من الغنم أو بعير بعيرين ثم تقلدها عند الميقات أو ترسلها مع إخوانك ويقلد من الميقات وأنك لا حرم عليك شيء الإنسان، هذا معناه أنه سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتشريع إلى يوم القيامة، لك أن ترسل غنم إلى البيت تذبح، انتهى الناس من الحج إن كانوا حجاج وإن كانوا معتمرين تذبح بالمروة وتوزع على الفقراء والمساكين، لك أن تفعل هذا إلى يوم القيامة. المسلم أن يهدي للبيت ما شاء غنم إبل بقر لباس أي شيء تريد أن تهديه لك أن تهدي للبيت ما تشاء الإنسان ولا يحرم عليك شيء، حتى لو قلدت الغنم أو قلدت الأبل لا يحرم عليك شيء. تقليد الهدين عليه. قال رحمه الله ورنا يقوم إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشار الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. يقول النسائي رحمه الله تقليد الهدي نعلين نعلين يعني قديمات نعول قديمة نعلين قديمين تربط بحبل يدخل الحبل في الجلود حقة النعال يربط بالرقبة رقبة البعير تجعل النعال ما يلي الأرض دودا على رقبة البعير ما يلي الأرض. يقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدية يعني الإبل اللي معه شق السنام جرح السنام وجعله على اليمين ثم مسح الدم عن السكين ثم قلدها نعلين بحبل ربط الحبل وقلدها النعلين تدودل على الأرض مع الرقبة تدودل في الأرض مع الرقبة وربط برقابها المدس القديمة وكانت إشعار إشعار وتقليد الإبل إشعار وتقليد والغنم تقليد فقط لأنها ضعيفة ولا تستطيع أن تشعر فالمقلد تقليد حط صوف وحط حبل صوف وحط فيه قليل من الجلود القديمة جلود خفيفة لأنها ضعيفة مسكينة فبتحملها 9 أيام أو أكثر أو أقل. الشاهد أن الغنم لا تشعر بل تقلد بحبل ويجعل فيه جلود صخيفة تخرج ويدخل الحبل فيها ويربط بحلقها يربط بالرقبة تدودل الجلود تدودل الصخيفة. نعم. ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحل بالحج. يقول ابن عباس ثم ركب ناقته فلما استوت الناقة القصوى استوت به البيداء لبى بالحج يعني أنه لبى صلاة الفجر بعدما صلى الفجر لبى ونوى ودخل الحج والعمرة سوا قرن بين الحج والعمرة كأمر جبريل عليه الصلاة والسلام ثم مشى ولما وصل الظهر وأراد أن يصلي الظهر لبى عليه الصلاة والسلام فسمع ابن الناس أنه لبى حينئذ قال أنه ركب ناقته القصوى ولبى إلى آخره. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.